صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الناصري. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقلي. اتعرف بيك خالد عبد الله السعدي. قول يا خالد، تسمع عن شرط الاسد؟ صعبة. شكرا. عمرك ما بتوجع في الغار عشاكل عيب. وكتاب الله المجيد ده انت فلاش. تعرف بيك ابو الخير. تسمع عن مصطلح اسمه شرط الاسد؟ شرط الاسد؟ لا يعني اديني. طب خيط يعني. اديني خيط حاجة مثلا ليها علاقة بالقوة مثلا. اكيد طبعا، ما يبقى ليه قوة اسد يبقى قوة، بس يعني منتج مثلا. لا هو مش منتج. فالزور شرط الاسد. صفات شخصية للإنسان يعني مثلا؟ لا. لما كنا صغيرين. تعرف بيك؟ عمر عبد النبي يا فن. تسمع عن شرط الأسد؟ هو طالما أسد أو حاجة زي كده، وبعجيد الحاجة دي خاصة بالحيوانات مثلا. لا هو مش للحيوانات، بس ممكن يكون إيه غير الحيوانات تفتكر؟ حاجة زي الأسد ممكن مثلا بتكلم عن حاجة زي القوة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شيء عظيم. المستشار دكتور عمرو أبو زيد، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك أستاذة رحاب، بحييك على فكرة البرنامج وسعيد بوجودي ضيف بإذاعة صوت العرب. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. سيادة المستشار دكتور عمرو أبو زيد، شرط الأسد هو شرط خلافي في العقود القانونية أو في الشراكة؟ اللي بتقول عليه الست ده؟ عايزين نعرف من حضرتك معنى شرط الأسد وصوره، وإمتى بنستخدمه أو لا. حضرتك سألتيني عن شرط الأسد. نعم. أنا سعيد إن موجود الاسم في تتر البرنامج. وشرط الأسد تعرفين؟ إيه الحوار الكبير ده؟ زي ما بنقول بالبلدي كده، أخذ نصيب الأسد. خلينا نبتدي من البداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ زي ما هو معروف إن الأسد هو ملك الغابة، وهو بيستأثر بمميزات خاصة بيه. بالفعل كده فكرة شرط الأسد في المعاملات التجارية، بحيث أنه يحقق مكاسب لطرف دون باقي الأطراف، ويأخذ هذا الشرط عديد من الصور. الصورة الأولى، بيستأثر أحد الشركاء بالنصيب الأكبر من الأرباح، ويقوم بتوزيع الأرباح على باقي الشركاء، وهذا يعتبر باطل لإخلاله بركن جوهري في عقد الشراكة، وهو اقتسام الأرباح والخسائر. نيجي بقى للشرط الثاني، إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسائر أو الاتفاق على استرداد حقه كامل دون أي خسارة. طيب الصورة الأخيرة لشرط الأسد، وصول أحد الشركاء على نسبة ثابتة من الأرباح يقوم بتحديدها في جميع الأحوال، سواء حقق أرباح أو وقع عليه خسائر، ويعرف هذا الشرط بشرط الفائدة الثابتة. فهذا الشرط يكون باطل لتخلف ركن نية المشاركة لدى الشريك الذي وضع الشرط لصالحه. وفي كل الصور التي تم عرضها يكون شرط الأسد باطلا، ويستتبع ذلك أيضا بطلان الشراكة ذاتها، لأنها فقدت ركن موضوعيا خاص من أركانها. لازم تعرفوا وتقدروا أن العلم لا يقدر بمال أبدا. في النهاية يعتبر أن شرط الأسد تم إقراره في بعض التشريعات لظروف خاصة به، زي إعطاء قوة قانونية لأبناء الوطن على الشريك الآخر الأجنبي في حالة الاحتلال مثلا. وفي الوقت الحالي يعتبر في عقود الإذعان، ويبطله القانون المصري وغيره من التشريعات العربية. أنا بمسي التماسي أجدع تماسي، أحسن تقولوا إن أنا ناسي. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.